شبكة إنشادكم العالمية تقدم قلبي ويا السرى لأرض الحرام يفني ما نشف دمعة ولا حصريا على إنشادكم. يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول، يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول، فبوصفي يا رب أشدو وبحبي أرجو القبول. حصريا على إنشادكم. عليه وسلم جاءت أخبار النبوة في حيرة، فتى خديجة ساطيعا ومنورة، فحكت خديجة لابن نوفل ما من شأن أحمد. حصريا على إنشادكم. مثلك من وجد يا نور العيون يا خير البارية، الله والرسل كلهم يشهدون أنوارك بهي. مثلك من وجد يا نور العيون يا خير البرية، الله والرسل كلهم يشهدون أنوارك بهي يا عين. حصريا على إنشادكم. ما أحلاه بدرا تثنى الرمح حين رأى قواما، رئيس سالم من كل عيب بهيج نير وله على. حصريا على إنشادكم. أموت وأحيا على حبكم، على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم. حصريا على إنشادكم. منح طير الحمام على الأراضي ورنا، على الأراضي ورنا سارت حصريا على إنشادكم. يشفي الحال الحب النبي، يشفي الحال يشفي الحال يشفي الحال الحب النبي يشفي الحال. أليف اسمع مني حب النبي مهيمني. حصريا على إنشادكم.